بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد اللاذين كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، أكد قبطان سفينة نيو جلوبال بالجنسية الجامايكية وبحاراتها اجتماعا احتفاليا يوم 24 الأربعاء في ميناء تشونجين بمحافظة حمجيونغ الشمالية. قال فيها المتكلمون إن كوريا استطاعت اليوم أن تظهر على الملأ جبروتها الجديرة بدولة صعانية ومتلكة للقمر الصناعي، دولة نووية أبية تملك حتى القنبلة الهيدروجينية وتدافع عن كرامة البلاد وسيادتها وأمن المنطقة بصورة معمونة لوجود قيادة القائد اللاذين كيم جونغ إل على هدى سونغون. أكررت فيه صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ إل.